تحاسبني؟ طب كنت استنى شوية اخلص من جرحك ليا، وعذاب عمره ما حيقول. تحاسبني؟ ده انا لو قلت اني مسامحة على عشرة قاسية وجرحة انت حتطلع مديون. طب كنت استنى شوية اخلص من جرحك ليا، وعذاب عمره ما هيقول. تحاسبني؟ ده انا لو قلت اني مسامحة على عشرة قاسية وجرحة انت حتطلع مديون. خلصت كلامي وبقيت مكسوف قدامي، لسه في ما بين حساب. دلوقتي احسن لك تبعد عني وبلاش تجرح وتهني، ده عليك وعلي عذاب. في ما بين حسابات الوقت حسن لك تبدأ.